السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أحبتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه غدا؟ هل تشتهون شربة هنيئة من حوضه المورود ومن يده الشريفة لا تظمؤون بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في أن تكونوا معه في الفردوس الأعلى فتجاوروه وتصاحبوه وترافقوه؟ هل يتمنى واحد منكم أن يكون من رفقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ كلنا يتمنى ذلك، كلنا يشتهي ذلك، كلنا يحلم بذلك، كلنا يلح على الله بذلك. ولكن ماذا نصنع وماذا نفعل؟ وأي طريق نطرق؟ وأي سبيل نسلك؟ وعلى أي الأبواب نداوم الطرق حتى نصل ونبلغ هذه الكرامة؟ ويا لها من كرامة انتحب لأجلها ثوبان، وقام لنيلها متهجدا ربيعة، وضحى لأجلها بنفسه وماله أبو بكر، وضحى لأجلها بشهواته وملذاته عمر، وضحى لنيلها بتجاراته وأمواله عثمان، وقدم للفوز بها علي بطولات وشجاعات. فاللهم اجعلنا من جيران المصطفى برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، ذكرت لكم أسبابا كثيرة في الحلقات الماضية، من عمل بها وأخذ بها وصل. وفي هذه الدقائق المعدودات أكلمكم عن سبعة من أصحاب النبي محمد نالوا هذه الكرامة وبلغوا هذه المنزلة في غزوة أحد، والسبعة كانوا من الأنصار، والحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه، لما الكفار اجتمعوا عليه وأثقلوه ضربا وضرابا، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة. وفي رواية: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فقام رجل من الأنصار فتقدم وقاتل وقاتل حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصاري الثاني وقاتل حتى قتل، فلما رهقوا النبي قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة، حتى قام السبعة الواحد من بعد الواحد حتى قتل السبعة. فقال النبي لمن بقي من الصحابة، قال: للمهاجرين، أما نحن فما أنصفنا أصحابنا. قال لصاحبي: من أهل مكة الكرشيين ما أنصفنا أصحابنا. هكذا ضبط هذه اللفظة جماهير أهل العلم، ما أنصفنا هؤلاء السبعة عندما تقدم الواحد منهم تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وبعضهم ضبطها فقال ما أنصفنا أصحابنا، يقصد الذين فروا وألقوا السلاح وتركوا هؤلاء يقاسون الويل ويرون المرار. والضبط الأول هو ضبط الجماهير لهذه اللفظة، فقال النبي لصاحبي يعني القرشيين ما أنصفنا أصحابنا. الله أكبر يا عباد الله، فرصة سنحت وغنيمة باردة جاءت على طبق من ذهب، فاغتنمها السبعة من الأنصار ولم يفوتوها أبدا، وقليل هم من يستغلون الفرص السانحة، قليل هم من يغتنم الغنائم الباردة. القصة كانت في غزوة أحد، وغزوة أحد طرف الخيط فيها يبدأ بعد بدر، وقد قتل أشراف قريش في بدر، فامتلأت قلوب أهل مكة غيظا وحنقا وغلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وجهزوا جيشا خرجوا به في العام الثالث من هجرة النبي، 3000 من أهل مكة ومن أعوانهم من الأحباش والأصحاب والأحباب، وقد استعدوا جيدا بالعتاد والعدد والعدد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاستشار أصحابه، ماذا ترون؟ أنا أرى أن نتحصن بالمدينة، فإذا دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافقه على ذلك أبي بن كعب، وافقه على ذلك لأنه جبان مش عايز يحارب، إنما النبي أشار على الصحابة بذلك لأنه رأى ثلمة في طرف سيفه، طرف سيفه مكسور، ورأى بقرا يذبح بين يديه، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة، قال أنا شايف نتحصن بالمدينة ما نخرجش المرة دي خارج المدينة، فإذا دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء تلقي الحجارة يعني من فوق البيوت. ما رأيك يا أبا بكر؟ قال أرى ما رأيت يا رسول الله، وانت يا عمر نعم الرأي رأيك يا رسول الله، وانت يا علي وانت يا عثمان وانت وانت وانت أنا أرى رأيك، غير أن الشباب وكانوا الأكثرية رأوا الخروج من المدينة ولقاء المشركين خارجها، فعدل النبي العظيم عن رأيه وعمل برأي أصحابه. الله أكبر. الجماعة العلمانيين بيقولوا الإسلام لو حكم هيعمل من الرئيس إله، لأن الحاكم يقولون ظل الله في الأرض، الشريعة لو حكمت هيبقى في استبداد، استبداد يا غافل يا جاهل بأمور الدين. هل للرئيس في الإسلام سلطة مطلقة؟ إن الله أوجب على النبي محمد وهو أذكى ولد آدم أن يستشير الصحابة وهو المعصوم، فقال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، بيشاور أصحابه وينزل عن رأيه لرأيهم، مع أنه رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق. وأول الرؤيا لهم أن الثلم الكسر اللي شافه في المنام في طرف السيف واحد يقتل من أهل بيتي، والبقر الذي يذبح جماعة من أصحابي يستشهدون، والدرع الحصين التي أدخل يده فيها المدينة، ومع ذلك رجع عن رأيه لرأي أصحابه وخرج في 1000 من الصحابة، وكان فيهم بعض المنافقين. فلما دخل النبي إلى بيته ليلبس عدة الحرب قال بعضهم لبعض أكرهنا رسول الله على الخروج، فانطلقوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إن أحببت أن نمكث في المدينة ونتحصن بها نفعل. قال النبي: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرج زين القادة وشرف العسكريين وأعظم من قاد الجيوش، محمد رسول الله خرج يقود الجيش. الله الله، هو النبي محمد كان قائد جيش؟ آه. وكان رئيس دولة؟ طبعا. وكان قاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض؟ طبعا. الله، أمال الجماعة العلمانيين والليبراليين بيقولوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ليه؟ ما هو النبي أهو ما كانش إمام للجامع وبس، ما كانش خطيب جمعة وفقط، ده كان قائد جيش وإمام مسجد وخطيب جمعة ومدرس يدرس العلم وقاضي يقضي في الدماء، وبنى دولة أعظم من أي دولة. خرج بالجيش في 1000 من الصحابة رضي الله عنهم، وصلى وسلم على رسوله محمد، وضع خطة عبقرية للمعركة. تحصن بأحد في ثغرة من ناحية جبل الرماة، جعل عليها 50 من الصحابة، يقودهم عبد الله بن جبير، وقال لهم: لا تبرحوا الجبل سواء انتصرنا أو تخطفتنا الطير. شفتونا انتصرنا انهزمنا، لا تبرحوا الجبل خطوة. ووضع خطة الحرب ودارت رحى المعركة، وكان اليوم كله في أوله للمسلمين، حتى فر المشركون، فروا وهربوا وهم 3000 معهم النساء ينشدن من أجل التحميس والتشجيع: إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. إنما النبي قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما دارت الدائرة على المشركين وفروا، وبدأ بعض الصحابة في الميدان يجمعون الغنائم، هنا تأول الرماة أمر النبي وقالوا: فلننزل، لقد انتصرنا وفر المشركون، فلننزل ونأخذ حظنا من الغنيمة كأصحابنا. فقال لهم قائدهم ابن جبير: لا تبرحوا الجبل، وذكرهم بوصية النبي. فنزل منهم 40 وبقي 10، فرأى خالد بن الوليد هذه الثغرة فجاء من وراء الجيش وقتل الرماة 10 الباقين على جبل الرماة. وأصبح المسلمون بين المطرقة والسندان، فريق من الكفار يقاتلهم من الأمام وفريق من الكفار يطحنهم من الخلف. أصبحوا بين فكي الأسد، بين المطرقة والسندان، بين فكي الرحى. وهنا كتب الصحابة أعظم قصيدة حب بدمائهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقف مصعب بن عمير بين يدي النبي ومعه الراية، فأقبل ابن قمئ المجرم وضربه بالسيف فقطع الذراع التي تحمل الراية، فتناول مصعب الراية باليد الثانية وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فضربه على يده الأخرى فقطعت الأخرى، فوضع الراية بين فخذيه وناء عليها بصدره وهو يقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قطع اليد ليس بالأمر الهين، كانوا أبطال. فأقبل ابن قمئة وضربه برمحه حتى أنفذه فسقط، وقد تلطخ بدماء الشهادة، سقط وقد لبس ثياب الشهداء رضي الله عنه، رضي الله عن مصعب. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين 7 من الصحابة وأقبل الكفار بالعشرات يحيطون به، فأخذ يضرب هذا ويدفع هذا ويدفع هذا إلى أن رهقوه أتعبوه، ومعه 9 7 من الأنصار ورجلا فقط من المهاجرين. فلما رهقوه قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فقتل الأنصار 7 الواحد من بعد الواحد، وتجلت البطولات. النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في الصحابة رسول الله حي، اجتمعوا اقعدوا مني، أقبل أبو دجانة وترس على النبي بصدره. أبو دجانة خد النبي في حضنه كده وعمل ظهره كالترس لحد ما سقطت 10 النبال في ظهر أبي دجانة. أنا اتقطع يا رسول الله وانت تبقى سليم، فداك أبي وأمي، نحري دون نحرك، دمي دون دمك، روحي دون روحك. شوفوا خد النبي في حضنه كده وبقى ظهره بيواجه المشركين والسيوف نازلة والنبال كالمطر. رضي الله عن بطل الإسلام أبي دجانة. قتادة بن النعمان قعد يحارب يدفع عن النبي لحد ما عينه اتقلعت، فردها النبي بيده في مكانها ومسح عليها وتفل فيها وسمى وبارك، فعادت أجمل وأقوى وأحسن من العين السليمة. أنس بن النضر لما أشاع الكفار نبأ مقتل النبي وضع بعض الصحابة السلاح وفر بعضهم من الميدان، فمر أنس على بعضهم قال لماذا ألقيتم السلاح؟ قالوا مات رسول الله فلماذا نقاتل؟ قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم استقبل الناس فوقعت عينه على سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل حتى قتل. بعد المعركة لقوا في جسمه أكثر من 80 طعنة ما بين رمية بنبل وضربة بسيف وطعنة برمح، وجهه ده اتشوه تماما فلم يعرفه أحد إلا أخته عرفته بعلامة في بنانه، وأنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وكان قد عاهد الله أن يقاتل برجولة إذا خرج مع النبي، وذلك لأنه لم يشهد أحد وتحصر على أنها فاتته فصدق مع الله، فصدقه الله فرزقه الله عز وجل الشهادة. سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح بعد المعركة، في المعركة عتبة بن أبي وقاص الكافر رمى النبي بحجر على دماغه ففار الدم من رأس النبي وكسرت رباعية النبي بعض أسنانه السفلى وغاصت حلقات المغفر في صدغيه، وجاء ابن قمئة فضربه بالسيف ضربة على عاتقه وقال خذها مني وأنا ابن قمئة، قال أقمأك الله. فظل النبي يشكو منها شهرا مع أنه لابس درعين فوق بعض، فهل تصورتم شدة الضرب؟ قال أقمأك الله. بعد أحد بأيام صعد ابن قمئة مع بعض تيوسه وأغنامه على رابية فتعرض له تيس فضربه ونطحه فسقط من على الجبل فتكسرت عظامه وتقطع لحمه، استجاب الله لدعوة النبي عليه أقمأك الله، يعني أسقطك من على شاهقة، يعني أسقطك من على ربوة عالية، من على قمة. بعد المعركة أقبل أبو بكر مع أبي عبيدة، النبي يا أخوانا دمه بينزف، صب أبو عبيدة عليه الماء ليشرب وليغسل الجرح، في حلقتين حديد رشقين في خد النبي، حلقتين حديد رشقين قوي غارزين جدا في خد النبي. فأقبل أبو بكر وقال ادنوا مني يا رسول الله لأنزع عنك هاتين الحلقتين، فقال أبو عبيدة والله لا ينزعهما أحد غيري. قال تقدم يا أبا عبيدة. فاقترب أبو عبيدة من وجه النبي ووضع الحلقة بين أسنانه وأخذ يشدها ويجذبها، فوالله ما خرجت إلا مع بعض أسنانه، ونزف الدم من فم أبي عبيدة. فقال أبو بكر له: كفيت ووفيت، دع لي الأخرى. فقال أبو عبيدة: لا والله لا ينزعها أحد غيري. الحب ده، رجل ينسى آلام نفسه حتى يخفف عن آلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل وجعل الحلقة الثانية بين أسنانه وأخذ يشدها ويشدها، فوالله ما خرجت إلا مع بعض أسنانه. أي حب، أي فداء. ثم أقبل أبو مالك والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أقبل مالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يمتص الدم الذي علاه التراب في وجه النبي ليطهر الجرح، حط كده فمه على جرح النبي، ويا له من قرب، واخذ يمتص الدم المعفر بالتراب. امتص الدم من هذا الجرح، وامتص الدم من هذا الخد. فقال له النبي: هل فرغت؟ فأشار: نعم. قال: مجه، أبصق هذه الدماء، مجه. فابتلعها وقال: لا والله لا أمج دمك يا رسول الله، ده أنا أبصق دمك، ده أنا عايز دمي يختلط بدمك، والله لا أمجه أبدا يا رسول الله. وشربه رضي الله عنه. هذه صور من صور محبة الصحابة للنبي في غزوة أحد. النبي عايز يتحصن بما بقي من الجيش، أراد أن يصعد الجبل فوقفت في طريقه صخرة، أراد أن يعلو عليها فما استطاع، رأسه مفتوحة، بعض أسنانه السفلى متكسرة، ثقل، كله جراحات، خد ضربة على كتفه، وقعد شهر بعد أحد يشتكي منها، مش قادر يطلع، مش قادر. عندها ركع طلحة بن عبيد الله وقال: قف على ظهري وارقى الصخرة يا رسول الله. ايه ده، ما هذا الحب؟ خدوا بالكم، طلحة كان أعرج، والأعرج لما حد ركب على ضهره لما يمشي بيمشي مشي غير مستقيمة. جلس النبي، وقف النبي على ظهر طلحة، طلحة عايز يمشي خطوتين ثلاثة عشان النبي يعرف يطلع، طب لو مشي وهو بيعرج ممكن النبي يقع. فتكلف طلحة أن يمشي مشية مستقيمة حتى لا يؤذي النبي، فكان جزاؤه من الله أن برئت رجله من العرج، خف فورا، استقامت رجله من العرج لما بذل آلام نفسه في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل المسلمون مع النبي ودفعوا عن النبي حتى النساء. النبي بص في أحد كده، لا جنب أم عمارة الأنصارية معها سيف، معها خنجر، وبتحقل: ماذا يا أم عمارة بتعملي بالخنجر ده؟ جاية هنا تسأل عيانين، تسأل جرحى، تداوي المرضى، بتعملي بهذا الخنجر؟ قالت: من اقترب منك بقرت به بطنه يا رسول الله. حتى النساء، والله العظيم لو رجال النهاردة زي نساء الصحابة لفتحنا العالم، والله العظيم لو الرجال في زمننا زي أطفال الصحابة لسدنا وقدنا. الأصيرم حاله عجب. عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم كافر، في يوم أحد شرح الله صدره للإسلام، فأخذ السلاح وخرج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. فرآه أهله من بني عبد الأشهل، رآه أهله وهو في الرمق الأخير، قالوا: ما الذي أخرجك يا أصيرم؟ ما الذي جاء بك هنا يا أصيرم؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل آمنت بالله وآمنت برسوله وخرجت أقاتل عن رسول الله حتى حصل لي ما رأيتموه، حتى قتلت فأخبروا النبي بذلك فقال هو من أهل الجنة. قال أبو عبيدة ولم يسجد، قال أبو هريرة ولم يسجد لله سجدة. يبقى لو حد سألك من هو المسلم الذي يدخل الجنة ولم يسجد لله في حياته سجدة، تقول له مين؟ عمرو بن ثابت الأصيرم قال هو من أهل الجنة. الله أكبر. بعد المعركة سقط 70 من خيرة الصحابة، حمزة بن عبد المطلب قتله وحشي وجاءت هند فبقرت بطنه وقطعت الكبد وقدمت قطعة من الكبد وأخذت تلوكها بين أسنانها لكنها لم تستسغها فلفظتها، قطعوا دان وصابعه وقطعوا صوابع رجلين وإيدين ومناخير وأذن، وعبد الله بن جحش مثله بالصحابة. أبو سفيان في الميدان والنبي في الجبل، أبو سفيان مفتخر وكان على الشرك فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجبه أحد. أفيكم أبو بكر؟ فلم يجبه أحد. أفيكم عمر؟ فلم يجبه أحد. فقال أبو سفيان لأصحابه أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يتمالك عمر نفسه فقال بل أبقى الله ما يسوءك يا عدو الله. فقال أبو سفيان قد كانت فيكم مثلة لم أأمر بها ولم أنهى عنها. فلم يجيبوه. فقال أبو سفيان اعلوا هبل. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان هذه ببدر يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كان من الذين نالوا رفقة النبي في الجنة هؤلاء السبعة من الأنصار. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتقدم الأنصار الواحد بعد الواحد حتى رزقوا الشهادة. فقال النبي لصاحبيه من القريشيين ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا. ثم لملم النبي الجيش وصلى على الشهداء وبكى على حمزة بكاء مريرا. وفي ثاني يوم من أحد خرج بالجيش الذي قاتل في أحد وهم جرحى وهم متعبون ومرهقون، خرج إلى حمراء الأسد. فلما علم أبو سفيان بذلك فر هاربا إلى مكة هو ومن معه. هذه صورة سريعة جدا فيها بعض تضحيات الصحابة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل التدليل على صدق محبتهم لرسول الله. الصحابة قدموا الدماء والأشلاء والأموال حتى يصل الإسلام إلينا كبيضة مقشورة أو ككوب عصير سهل الهضم. فماذا قدمنا نحن للإسلام؟ تردوا على الصحابة الذين بذلوا الغالي والنفيس حتى تذوقون حلاوة الإيمان. اللهم ارضى عن الصحابة وتقبل شهداء الصحابة واجعلنا معهم يا رب العالمين مع حبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.